أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كيف حالكم يا أبنائي؟ حياكم الله وبياكم، وجعلنا الله وإياكم موفقين مباركين في كل حين، وجعلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين العالمين العاملين، إنه جواد كريم. فإن من أعظم نعم الله عز وجل على عبده هو نعمة العلم، فمن رزقه الله عز وجل علما نافعا فهذا دليل على أن الله عز وجل يحبه ويريد له الخير، وذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم إما أن يكون عن شيء نعمل به، وإما أن يكون نهيا حتى نجتنب عنه. فمعي بإذن الله وحوله نتعلم مادة المنهج، وقلنا بأن المنهج هو المسلك والطريق، والمنهج يتضمن أمرا اعتقاديا وعبادة ومعاملات وغيرها. وفي هذه المادة سنتعلم بإذن الله تعالى عن شيء جديد ربما لم تسمعوا عنه قبله، وهو دراسة عن الفرق. الفرق جمع فرقة، والفرقة بمعنى الطائفة، مجموعة من الناس يسلكون طريقا معينا ويتمذهبون بمذهب معين. فنعرف هناك فرقة أهل السنة والجماعة، وهناك فرقة أخرى غيرهم. ونحن في هذا الكتاب في رسالة لطيفة للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، مع كتاب لمحة عن الفرق الضالة. لمحة يعني مقدمة يسيرة، سرد الشيء القليل، ليس موسعا كبيرا واسعا، وإنما لمحة. سلايang pandang، segores tinta، عن الفرق الضالة. والفرق كما قلنا جمع فرقة، والضالة معروفة المعنى، ضالة يعني من يمبن. فإذا قال قائل وسأل سائل: يا أستاذ، لماذا نتعلم عن الفرق الضالة؟ نتعلم عن الفرق المستقيمة، أو عن الفرقة المستقيمة. نعم، سنتعلم بإذن الله تعالى عن الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والفرقة الهادية المستقيمة، بعد وصولكم إلى هذا المعهد إن شاء الله تعالى. أما في هذه المناسبة فسنتعلم عن الفرق الضالة، ونتعلم عن هؤلاء الفرق لأننا لابد أن نعرف عن الشر حتى نجتنب عنه. يا أبنائي، غالبا نحن نتعلم عن الخير، ولكن في بعض الأحيان لابد أيضا أن نتعلم عن الشر حتى نجتنب عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا ذلك الأمر، يعني أن نتعلم الشر حتى نجتنب عنه. روي بسند صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث كأبي داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم كثير، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قص هذا الصحابي الجليل عما وقع هو بنفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تدل على أهمية تعلم الشر من أجل الاجتناب، من أجل الابتعاد. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ضعوا تحت هذه الجملة سطرا، فهذا الذي يدل عليه الحديث. قال: كان الناس، يعني الصحابة رضي الله عنهم، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل يعرف وينظر أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وهو حذيفة رضي الله عنه يستفيد من تلك الأسئلة. ولكن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال: وكنت أسأله عن الشر، ليس عن الخير، وإنما يسأل عن الشر. لماذا؟ مخافة أن يدركني، مخافة يعني خوف، أن يدركني، أن يصيبني. فهذا يدل على الذكاء، يدل على ذكاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي يدرك أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله عن الخير، ولكنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. والسبب الذي يدفعه إلى سؤال الشر هو مخافة أن يدركني، يخاف أن يصيبه هذا الشر، فلا بد أن يعرف هذا الشر حتى يبتعد عنه ويجتنب عنه. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. انظروا، إنا كنا في جاهلية وشر، ذكر حالة سيئة في الجاهلية. ثم قال: فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءنا الله بهذا الخير. بعد أن كنا في الجاهلية، بعد أن كنا في الشر، أنعم الله علينا بهذا الخير، ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين العظيم الإسلام. فهل بعد هذا الخير شر؟ هل هذا الخير يأتي بعد ذلك شر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت، يعني حذيفة يسأل مرة أخرى، هل بعد ذلك الشر من خير؟ إذا كان هذا الشر يأتي بعد ذلك الخير، هل بعد هذا الشر خير؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. وفيه دخن، ada asapnya، sudah tidak lagi murni 100% kebaikan. Subhanallah. تأملوا معي هذا الحديث العظيم. كان الناس في الجاهلية في حالة سيئة، شر وفساد، ثم أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام، فتغير حال الناس من الشر إلى الخير، من الجاهلية إلى الدين القويم وهو الإسلام. فسأل حذيفة: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن هناك شر بعد ذلك الخير. ثم سأل حذيفة مرة أخرى بعد ذلك: طيب، بعد ذلك الشر هل من خير؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أيضا يأتي خير بعد هذا الشر، بعد ذلك الخير، بعد تلك الجاهلية. فجاهلية وهو شر، ثم الإسلام خير، ثم شر، ثم خير بعد الشر، لكن هذا الخير بعد الشر فيه دخن، ada asapnya، tidak murni lagi، bias dan berkabut. فقلت: وما دخنه؟ سأل حذيفة: ما دخنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يستنون بغير سنتي، يعني يأخذون غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويهدون بغير هدي، يأخذون الهداية من غير هداية النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر، فبسبب ذلك أنت تعرف من هؤلاء في هذه الحالة ما كان معروفا، وكذلك تجد منهم ما كان منكرا. هذا هو الدخن، الدخن الذي في هذا الخير وجود قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القوم يستنون بغير سنة النبي، ويهدون بغير هدي النبي، فبسبب ذلك تجد منهم معروفا وتجد منهم منكرا أيضا. فقلت، فسأل حذيفة مرة أخرى: هل بعد ذلك الخير من شر؟ هل هذا الخير الذي فيه دخن، هل يأتي بعد ذلك شر أيضا؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. أيضا ضعوا تحت هذه الجملة سطرا، قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هناك شر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وجود دعاه، para داعي، دعاة على أبواب جهنم، لكن هؤلاء الدعاة يدعون الناس إلى أبواب جهنم. هؤلاء دعاة اعترفهم الناس بأنهم دعاة، لكنهم ليسوا دعاة إلى الله، ولكنهم دعاة إلى أبواب جهنم. من أجابهم إليها، يعني لما يدعون، إذا أجبت أنت دعوتهم قذفوه فيها، يأخذك إلى هذه جهنم والعياذ بالله. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، يعني أذكر صفاتهم لنا، كيف هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم؟ قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من المسلمين، ويتكلمون بلسان المسلمين، ولربما يتكلمون باللغة العربية. فقال حذيفة: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ يعني ماذا تأمرني إذا كنت أدرك ذلك الوقت، ذلك الزمان، ذلك الحال؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، عليك بالتمسك بجماعة المسلمين وبإمامة المسلمين. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام كيف يعني إذا لم أجد جماعة ولا أجد إمام من ألزمه؟ قال فاعتزل تلك الفرق. انظروا إلى هذه الجملة، فاعتزل menjauhlah, tinggalkan tilkal firaq, dari kelompok-kelompok tersebut. Idzan al-firaqu mustalahun syar'i talaffadha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tazil tilkal firaq walau an ta'udda ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Sampai pun jika engkau harus menggigit akar pohon hingga matimu, hendaklah engkau berada dalam keadaan seperti itu, yakni tarku hadhihi al-firaq. Nuwasilu insya'allahu ta'ala fi al-liqa'il qadim. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.